بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على زكاة المعدن والركاز، وبدأنا في الكلام على زكاة التجارة، وقلنا شرط زكاة التجارة الحول كزكاة الأموال، فإذا لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، إلا أنها تفارق الأموال بالنصاب، ففي النقدين الذهب والفضة لا يبدأ الحول إلا عندما يكون المال نصابا، فإذا لم يكن المال نصابا وحال عليه الحول فلا زكاة فيه، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فشرط الزكاة في الذهب والفضة الحول، وسببها النصاب، فإذا لم يجتمع النصاب والحول فلا زكاة. ولكن في التجارة يختلف الأمر، فالحول لا بد منه لتجب الزكاة، ولكن النصاب ما يعتبر في أول الحول كما هو في النقدين، ولكنه يعتبر بآخر الحول. فإذا شرى الإنسان التجارة اليوم مثلا، وكانت الأموال التي شرى بها التجارة أقل من النصاب، فإنه يبتدئ الحول من اليوم. ففي العام القادم في مثل هذا اليوم إذا بلغ ماله نصابا كان زائدا عن النصاب وجبت فيه الزكاة، وإن كان المال أقل من النصاب في بداية الحول، وإن لم يبلغ نصابا في نهاية الحول فلا زكاة فيه. فإذا نفارق بين زكاة التجارة وزكاة المال ببداية النصاب، ففي زكاة المال ما يبدأ الحول إلا إذا كان المال نصابا، وأما في زكاة التجارة فالحول يبدأ وإن لم يكن المال نصابا، ولكن لا تجب الزكاة إلا في نهاية الحول إذا كان المال نصابا. وقلنا إذا باع الإنسان التجارة في أثناء الحول وكان قد اشترى البضاعة بأقل من النصاب، اشترى البضاعة اليوم بمبلغ قليل لا يصل إلى النصاب، وبعد 6 أشهر باعها ولم يصل ثمنها إلى النصاب أيضا، واشترى تجارة ثانية، فهل يتم الحول أو يبدأ حولا جديدا؟ قلنا يبدأ حولا جديدا، لو بقيت تجارة إلى آخر الحول وبلغ المال نصابا لا خلاف في أنه تجب عليه الزكاة، ولكنه ما دام قد باع البضاعة وشراها بمال جديد فالحول يبدأ من الشراء الجديد لأن المال أقل من النصاب. وقلنا إن عرض التجارة يصير للقنية بنية الاقتناء، فإذا اشترى بضاعة ليتجر بها وفي أثناء الحول نوى أن يقتنيها أعرض عن التجارة فيها فإنها تصير للقنية وتنقطع عنها التجارة، وعند ذلك لا تجب فيها الزكاة. ولكن هل الأمر كذلك إذا قلب نيته في البضاعة من كونها للقنية، هل تصير للتجارة بنية التجارة؟ قال لا تصير للتجارة بنية التجارة. وقلنا في الدرس الماضي لابد للعرض حتى يصير من قبيل التجارة التي تجب فيها الزكاة أن يكون قد أخذ بمعاوضة، وأن تكون نية التجارة مقترنة بهذه المعاوضة، فإذا انتقل إليه المال بدون معاوضة كالهبة مثلا أو الاحتطاب أو الاسترداد بالعيب، ففي هذه الحالة قلنا لا تجب فيه زكاة التجارة. وإذا ملك الإنسان البضاعة بنقد قد بلغ نصابا، كان يملك نصابا اليوم، يملك نصابا من النقدين الذهب والفضة، واشترى به تجارة، هو يملك في شهر واحد نصابا من الذهب أو الفضة، وفي الشهر الثالث اشترى تجارة، فالحول يبدأ ببداية حول المال وليس ببداية التجارة، لأن المال كان قد بلغ النصاب قبل أن يشتري به التجارة، فيستمر الحول الذي بدأ في بداية العام. في شهر واحد ملك نصابا، ففي شهر واحد من السنة القادمة يجب عليه أن يخرج الزكاة، وإن كان قد اشترى البضاعة في الشهر الثالث، لأنه اشترى بمال قد بلغ نصابا ووجبت فيه الزكاة، فيتم حول المال ويجب عليه إخراج الزكاة عند حولان الحول على بداية النصاب في بداية السنة. فإذا ملك التجارة بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد، وأما إذا ملكه بأقل من النصاب ففي هذه الحالة يبتدئ الحول من ساعة شرائه للتجارة. فإذا شرى الإنسان سائمة للتجارة، شرى أغنام أو شرى أبقار أو شرى إبل مما يتوالد، شرى شيئا مما يتوالد، قال فالأصح أن ولد العرض، عرض التجارة، وثمرة الأشجار التي اشتراها للتجارة تجارة، يعني يضم الولد إلى الأصل وكذلك يضم الثمر، وحوله حول الأصل، وواجب زكاة التجارة هو ربع العشر، وقد تكلمنا على كل هذا في الدرس الماضي وفصلناه تفصيلا واضحا. ولكن كيف يقوم التجارة في آخر الحول؟ كيف يكون تقويم التجارة في آخر الحول؟ قال فإن ملك بنقد، اشترى التجارة بنقد لم يشتريها بعرض، لأن عروض التجارة قد يشتريها بعروض عنده، قد يكون عنده بيت يشتري به بيتا آخر، قد يكون عنده فراش يشتري به فراشا آخر، قد يشتري بضاعة ببضاعة، وقد يشتري البضاعة بنقد. قال فإن اشترى البضاعة التي هي للتجارة، إن اشتراها بنقد فإنه في نهاية العام وفي نهاية الحول يقوم التجارة بنفس النقد الذي اشترى به البضاعة. فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب، هذا إذا كان ملك بنصاب، وكذلك إن ملك بدونه في الأصح، يعني تقوم البضاعة بالنقد سواء كان النقد الذي اشتريت به البضاعة نصابا وهذا متفق عليه، أو كان أقل من النصاب وهذا مختلف فيه، ولكن الأصح أيضا أن التجارة تقوم بالنقد الذي اشتريت به. هذا إذا اشتريت التجارة بنقد، فإذا اشتراها بدينار كويتي يجب عليه أن يقوم التجارة في نهاية الحول بالدينار الكويتي، فإنه يقوم التجارة بنوع النقد الذي اشتراها به، هذا إذا اشتراها بنقد. وأما إذا اشتراها بعرض من عروض التجارة، اشترى بضاعة للتجارة ببضاعة كانت عنده، وكثيرا ما يقع هذا عند التجار، يشتري بضاعة ببضاعة أخرى، فكيف يقومها في نهاية العام في نهاية الحول؟ قال يقومها بغالب نقد البلد، بالنقد الغالب المستعمل في البلد. ففي الكويت مثلا النقد الغالب هو الدينار، تقوم بالدينار الكويتي. إذا كانت في السعودية فإنه يقوم بالريال، إذا كان في العراق يقومه بالدينار العراقي، إذا كان في أمريكا يقومه بالدولار الأمريكي، وهكذا يقومه بالنقد الغالب استعماله في البلد. فإذا غلب نقدان البلد تتعامل بنقدين تعاملا متساويا، الناس يستعملون هذا النقد ويستعملون هذا النقد على السواء، كما هو عليه الحال في سنغافورة مثلا، يتعامل الناس بعملة سنغافورة وعملة ماليزيا على السواء مثلا نمثل. فكيف يقوم البضاعة إن اشتراها بعرض؟ اشترى بضاعة ببضاعة والآن يريد تقويمها، قلنا إن كان هناك نقد غالب قوم البضاعة بالنقد الغالب، فإن لم يكن هناك نقد غالب ولكن هناك نقدان غالبان، قال ننظر في هذه الحالة، فإن بلغت البضاعة نصابا لأحد النقدين قومت به. ولنفرض مثلا أن الناس كانوا يتعاملون بالذهب وبالفضة مثلا التمثيل، وبعض البلاد كانت تتعامل بالذهب، النقد الغالب هو الذهب، قلنا إذا اشتراها ببضاعة فإنه يقومها بالنقد الغالب بالذهب، فإن بلغت نصابا وجبت الزكاة، لم تبلغ نصابا لم تجب الزكاة. جئنا إلى بلدة أخرى يتعامل الناس فيها بالذهب والفضة على السواء، وأراد أن يقوم تجارته، قال ننظر إذا بلغت نصابا لأحد النقدين الغالبين قومت به. لو قومناها بالذهب كما بلغت 20 مثقالا من الذهب ما فيها زكاة، ولكن لو قومناها بالفضة لبلغت 300 درهم من الفضة، يعني بلغت نصابا وزيادة. قال عند ذلك يجب عليه أن يقومها بالفضة لمصلحة الفقراء. وهكذا إذا كان الناس يتعاضون بالدولار والجنيه الاسترليني، لو قومناها بالدولار لما بلغت نصابا مثلا، ولو قومناها بالجنيه الاسترليني لبلغت نصابا ووجبت فيها الزكاة، نقومها بالجنيه الاسترليني. لو كان الناس يتعاملون بالدينار الكويتي والريال مثلا، لو قومناها بالدينار الكويتي لما بلغت نصابا، ولو قومناها بالريال لبلغت نصابا، نقومها بالريال. فإذا غلب نقدان وبلغت بأحدهما نصابا عند ذلك نقومها بالنقد الذي تبلغ به نصابا. فإن بلغ بهما، بلغت التجارة بهما نصابا، يعني إن قومناها بالذهب بلغت نصابا، وإن قومناها بالفضة بلغت نصابا، لو قومناها بالدينار الكويتي بلغت نصابا، لو قومناها بالريال السعودي بلغت نصابا. قال قوم بالأنفع للفقراء، تقوم بالأنفع للفقراء، وذلك قياسا على اجتماع بنات اللبون والشقاء. إن كنتم تذكرون حينما تكلمنا على زكاة الأنعام قلنا عند الكلام على الإبل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، فإذا وجد عند الإنسان وجد ملك 200 رأس من الإبل، عند ذلك إما أنه يجب عليه أن يخرج، إما أن يخرج 5 بنات لبون وإما أن يخرج 4 شقاق. كيف يخرج؟ قلنا يخرج هناك الأفضل للفقراء، فإذا كان الأفضل للفقراء 5 بنات لبون أخرج 5 بنات لبون، وإذا كان الأفضل 4 شقاق أخرج 4 شقاق. وكذلك هنا إذا قوم بضاعته في نهاية العام بالنقدين الغالبين وبلغت بالنقدين الغالبين نصابا وزيادة عن النصاب، قال يقومها بالأنفع للفقراء. هذا إذا غلب نقدان أو أكثر من نقدين، قد تتعامل الأمة بأكثر من نقدين. الكلام الذي يقال في النقدين يقال في المال إذا كان أكثر من نقدين. إذن إن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء. وإن ملك بنقد وعرض، الصورة الثالثة، ملكت أموال التجارة جزءا منها ملكه بنقد وجزءا منها ملكه بعرض، هذه الصورة الثالثة. الصورة الأولى ملك بنقد، الصورة الثانية ملك عرض التجارة بعرض آخر، الصورة الثالثة ملك البضاعة بنقد وعرض. اشترى بضاعة كبيرة، اشترى نصفها بنقد واشترى نصفها الآخر بعرض كان عنده، قال قوم ما قابل النقد به، الذي اشتراه بالنقد يقوم بالنقد الذي اشتراه به، والباقي قوم بالنقد الغالب، ويأتي فيه نفس الكلام الذي ذكرناه. فإذا كان هناك نقد غالب قوم به، وإذا غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، فإن بلغ بهما نصابا قوم بالأنفع للفقراء. في بعض الحالات لما كان الرقيق موجودا وكان الناس يتجرون بالرقيق، الرقيق يجب فيه نوعان من الزكاة. النوع الأول يجب فيه عليه زكاة الفطرة، والنوع الثاني تجب عليه زكاة التجارة، يجب فيه نوعان من الزكاة. فإذا اشترى عبيدا للتجارة فيجب عليه في هذه الحالة أن يدفع زكاة الفطرة لعبده المسلم، وكذلك في نفس الوقت يجب عليه في نهاية الحول أن يدفع زكاة التجارة، ولا تعارض بين الزكاتين ولا تسقط إحدى الزكاتين الأخرى. لا يقول أنا دفعت له زكاة الفطرة فلا أدفع له زكاة التجارة، فتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها. فإذا كان العرض الذي يتجر به من السوائم من الأنعام بقر أو غنم أو إبل جاء في نهاية العام وأراد أن يقوم هذه التجارة، عنده عدد من البقر، عنده عدد من الغنم، عنده عدد من الإبل، وأراد أن يقومه في نهاية العام. نحن حينما تكلمنا على المواشي على الأنعام قلنا هناك بداية للنصاب، فإذا ما بلغ النصاب ما تجب فيه الزكاة. فإذا ملك الآن هذا الإنسان 40 شاة ولكن قيمتها ما بلغت نصابا، نفترض هكذا ملك 40 شاة ولكن قيمتها ما بلغت نصابا، ما بلغت 20 مثقالا، ما بلغت 20 دينارا ذهبيا، كان ثمن الشاة 4 دينار ذهبي، فالآن مال التجارة ما بلغ نصابا ولكن المواشي من حيث هي بلغت نصابا، ملك 40 رأسا من الغنم وحال عليها الحول. هذه صورة. صورة أخرى، ملك 30 رأسا من الغنم، هذه ما تجب فيها الزكاة لأنها ما بلغت نصابا، ولكنه حينما للتجارة اشتراها، ولكنه حين قومها في آخر العام وجد ثمنها يساوي 40 دينارا 40 مثقالا من الذهب، قيمتها تجب فيه الزكاة. ماذا يعمل؟ الصورة الأولى المواشي بلغت نصابا ولكن قيمتها دون النصاب. الصورة الثانية المواشي لم تبلغ نصابا ولكن قيمتها زادت عن النصاب. قال ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت. فإذا كان العدد 40 والقيمة أقل من النصاب يجب عليه أن يزكي 40 يخرج عنها شهر، وإذا كان العدد 30 ولكن القيمة أكثر من 40 وجب عليه أن يخرج زكاة التجارة. تبيه إذا بلغت من حيث العدد والقيمة أقل يخرج عنها من حيث العدد، وإذا كان العدد قليلا والقيمة كثيرة يخرج زكاة التجارة بالنسبة للقيمة. أو كمل نصابهما في نهاية الحول ملك 100 رأس من الغنم وبنفس الوقت كانت قيمتها كبيرة جدا، ملك 40 رأسا من الغنم وقيمتها أكثر من 20 مثقالا من الذهب، أكثر 200 درهم من الفضة، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ هل يزكي زكاة العين وملك 40 شاة ولنفرض أن قيمتها 20 مثقالا، ماذا يزكي؟ هل يزكي ربع العشر لأنها تجارة أم يزكيها زكاة العين؟ الآن هنا احتمالان، هو ملك 40 شاة قيمتها 20 مثقالا كيف يزكيها؟ المال نصاب، القيمة نصاب، والعين نصاب، والعين هنا تجب فيه الزكاة. في الحالة الأولى ما عندنا إشكال، البضائع، السجاد، الفراش، الوسادة ما عليها زكاة هذه، ولذلك ننظر إلى قيمتها بلغت نصابا أو لم تبلغ نصابا. أما هنا عندنا إشكال، العين بذاتها تجب فيها الزكاة والقيمة تجب فيها الزكاة وبلغ الأمران نصابا، فلماذا يقومها؟ قال فإن بلغت في كلا الحالين نصابا فعلى المذهب الجديد أنه يزكي العين، أنه يزكي العين. ونحن قلنا في بداية كلامنا على المنهاج إذا قال الإمام النووي في الجديد يعني في القديم يخالفه، ولكنه هنا في القديم عنده قولان، قول يزكي العين وقول يزكي التجارة، فإذا له في المذهب القديم قول يوافق المذهب الجديد. لماذا قدم زكاة العين على زكاة التجارة؟ قال لأن زكاة العين قد اتفقت الأمة عليها إجماع الأمة، يجب على الإنسان أن يخرج زكاة العين، لو ملك 40 شاة بإجماع الأمة يجب عليه أن يزكيها، ولكن زكاة التجارة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي مختلف فيها، لم تجمع الأمة على وجوبها، ولذلك ما نكفر جاحدها وإن حكمنا بفسق، لأن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين على وجوب زكاة التجارة، ولكن مع هذا فلا يمكن أن نسوي بين زكاة اتفق العلماء عليها أجمعت الأمة على وجوبها وبين زكاة لم تجمع الأمة على وجوبها وإنما وقع فيها الخلاف. ولذلك قال الشافعي من أجل هذا يجب عليه أن يزكي العين للاتفاق على وجوب زكاة العين بخلاف زكاة التجارة. قال فعل هذا. الآن سيبرز عندنا إشكال جديد. ما هو الإشكال الجديد؟ الإشكال الجديد إذا كنت أملك اليوم 1000 دينار تجب فيها الزكاة، وبعد 6 أشهر اشتريت نصابا من السائمة، زكاة الدنانير ستجب بعد 1 سنة من الآن. وزكاة المواشي إذا قلنا نريد أن نزكي زكاة العين متى تجب؟ تجب بعد 6 أشهر حتى يعود عليه الحول. ماذا نعمل الآن في هذه الحالة؟ أن قلنا إذا اجتمع زكاة العين وزكاة التجارة يقدم زكاة العين، وهنا لو أراد أن يزكي العين لكان يجب عليه أن ينتظر حتى يمر عليها حول، وبناء على ذلك تتأخر زكاة النقد الذي بلغته من بداية السنة. قال وعلى هذا على الجديد في تقديم زكاة العين لو سبق حول زكاة التجارة حول زكاة العين بأن اشترى بمالها بعد 6 أشهر نصاب سائمة، قال قد أصح في هذه الحالة أنه بعد عام وإن كانت المواشي نصابا يزكي زكاة التجارة يقومها بنفس النقد الذي اشتراها به. كم ثمنها؟ ثمنها 3000 دينار، يزكي 3000 دينار. ومن الآن يعني من السنة القادمة يبتدئ حولا جديدا بالعين، ففي السنة اللي بعدها يزكي زكاة العين ولا يزكي زكاة التجارة. إذا كانت بداية الحول واحدة في نهاية الحول لا إشكال، نزكي زكاة العين ولا نزكي زكاة التجارة. فإذا اختلف الحول بأن ملك اليوم نصابا واشترى بعد 6 أشهر سائمة بعد عام يقومها ويزكيها زكاة التجارة ويبتدئ لها حولا جديدا، فإذا حال عليها الحول زكاها زكاة العين. في بعض أنواع التجارة يكون فيها إشكال أيضا، وذلك كشركة المضاربة القرار. إذا أعطى إنسانا مبلغا من المال وضاربه عليه، أعطاه 1000 دينار ليتجر بها على أن له 30% من الربح، اشتغل هذا جائز، وسنتكلم عنه إن شاء الله في أبواب المعاملات إن أحيانا الله. عامل القرار متى يأخذ أجره؟ متى يأخذ 30% أو 50%؟ متى يأخذها؟ لنفرض أن عامل القرار اشترى البضاعة اليوم، أعطيته المبلغ من المال مبلغا كبيرا، أعطيته المبلغ الكبير واشترى به التجارة، وظهر الربح، ظهر الربح في البضاعة ولكنه ما قسم حتى الآن، أنا يقتسم مع صاحب المال. فإذا جرينا على هذا القول وهو الأصح المفتى به في المذهب، على من تجب الزكاة؟ أنا عندي 10,000 دينار أعطيتها لجاسم، اتجر بها جاسم على أن له 40% من الربح، وربحت البضاعة 10,000 دينار، عرفنا أن البضاعة ربحت، إذن هو الآن يستحق من هذا الربح 4,000 دينار، ولكننا ما اقتسمنا، ظهر الربح وما اقتسمنا. والقول الأصح في المذهب أن عامل القرار ما يملك الربح بالظهور وإنما يملكه بالقسمة. وحال الحول من الذي يزكي؟ إذا قلنا إن عامل القرار ما يملك المال إلا بالقسمة يجب علي في نهاية الحول أن أزكي جميع المال. أنا يجب علي أن أزكي جميع المال، أزكي 20,000 دينار، فإذا أخرجتها من مال القراض حسبت من الربح. وإن قلنا إن عامل القراض إن الشريك المضارب يملك المال بظهوره، ففي هذه الحالة أنا أزكي رأس المال وأزكي حصتي من الربح، أزكي 16,000 دينار وهو يزكي 4,000 دينار، لأنه يعتبر الآن مالكا وإن لم نقتسم. ولكن هذا القول قول ضعيف، والأصح المفتاني في المذهب أن عامل القرار ما يملك المال بالظهور وإنما يملكه بالقسمة، وبناء على ذلك يجب علي أنا أن أزكي رأس المال والربح. هذا ما يتعلق بزكاة التجارة. آخر موضوع من مواضيع الزكاة هو زكاة الفطرة، والمواضيع التي بعد هذا تتكلم على الزكاة بصورة عامة. نحن الآن نتكلم على الأشياء التي تجب فيها الزكاة، أما كيفية توزيع الزكاة ومن الذي تلزم الزكاة وكيفية إخراج الزكاة سنتكلم عنه إن شاء الله في الفصول القادمة. أما زكاة الفطرة فهذه مما لا تخفى على أحد، وليست كزكاة المال، لأن زكاة المال لا يعرفها إلا من يملك النصاب. زكاة التجارة ما يعرفها إلا التجار. زكاة المعادن والركاز ما يعرفها إلا أصحاب المناجم والذين يبحثون في جوف الأرض عن الأموال المدفونة. أما زكاة الفطرة فتجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أم كان كبيرا كما سنتكلم عنه، ولذلك يعرفها الطفل الصغير ويعرفها الشيخ الكبير ويعرفها الرجل وتعرفها المرأة، فهي من أمس أبواب الزكاة اتفاقا بنا. وسميت بذلك، سميت زكاة الفطر، سميت بذلك أن وجوبها يكون بدخول الفطر، يتجب بسببين الصيام والفطر. ويقال أيضا زكاة الفطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال وكيع بن الجراح حكمة وجوب زكاة الفطرة وليست العلة الحكمة، قال زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة. ونحن علمنا وعرفنا أن سجدة السهو في الصلاة لجبران الخلل الذي وقع فيها، قال وكذلك زكاة الفطرة لجبر الخلل الذي قد يقع في الصيام، كما أن الصلاة يقع بها خلل فيجبر هذا الخلل بسجود السهو، كذلك الصيام قد يقع به الخلل فيجبر هذا الخلل بزكاة الفطرة. ولفظ فيها قبل الإجماع، إذن هي مما أجمعت الأمة على وجوبه، القصد فيها قبل الإجماع خبر ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وخبر أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطرة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عجز. رواهما الشيخان، روى الحديثين حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، رواهما البخاري ومسلم. والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان. وإنما تجب زكاة الفطرة متى تجب؟ متى يقال إنها وجبت على الإنسان؟ قال تجب زكاة الفطرة بأول ليلة العيد في الأظهر، تجب بأول ليلة العيد يعني عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان بدخول ليلة يوم الفطر، لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، إذا أضيف إلى الفطر. وكذلك في الحديث الثاني كنا نخرج زكاة الفطرة، وهي في الحديث الأول واضح، أما في الحديث الثاني ليس فيها ذلك الوضوح، لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين. فتخرج زكاة الفطرة عمن مات بعد الغروب، عمن مات بعد الغروب لأنه أدرك رمضان وأدرك جزءا من شوال ولو دقيقة واحدة، إذا غربت الشمس وبعد دقيقة مات وجب إخراج الزكاة عنه، لأنه أدرك رمضان وأدرك جزءا من شوال دون من ولد بعد الغروب. لماذا لا تجب على من ولد بعد الغروب؟ لأنه ما أدرك رمضان وإنما ولد في شوال، فلا تجب الزكاة عليه. فإذا يتجب بإدراك رمضان وجزء من شوال، فمن مات بعد الغروب وجبت عليه، ومن ولد بعد الغروب فإنها لا تجب عليه لأنه ما أدرك رمضان. ويسن ألا تؤخر عن صلاة العيد، السنة الأفضل في إخراجها المندوب أن تخرج قبل الذهاب إلى الصلاة، فإن أخرت عن الصلاة استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، فإن أخرت ما أخرجها لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة إلى أن خرج يوم العيد. قال في هذه الحالة دخل في الحرمة، يبدأ الوجوب بغروب الشمس، هذه بداية الوجوب، والأفضل في إخراجها أن تكون قبل الصلاة، ويجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، وكلما بكر بها كان أفضل. فإذا انتهى يوم العيد فقد وقع في الحرمة. قال ويحرم تأخيرها عن يومه، هذا إذا ما كان عنده عذر، الفقراء موجودون والمال موجود ولكنه أخرها متعمدا، فهذا وقع في الحرمة. فإذا كان هناك عذر كأن بحث عن الفقراء فلم يجد فقيرا، هذا ليس آثما، أو وجد الفقراء ولكن ماله كان غائبا، يريد أن يخرجها ما عنده مال يخرجه، أمواله غائبة، هذا أيضا معذور. قال فلو أخر بلا عذر عصى، فإذا عصى هل تسقط عنه زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة أم يجب عليه إخراجها قضاء؟ قال يجب عليه إخراجها قضاء، فلو أخر بلا عذر عصى فقضى، والقضاء على الفور، يجب عليه فورا أن يبادر وأن يؤدي زكاة الفطر، وكلما أخر هذا القضاء كلما وقع في المعصية. ولا فطرة على كافر أصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، أما إذا كان من الكفار فلا تجب عليه الزكاة وهو أصلا لا يصوم. فلا فطرة على كافر بقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين. قال الإمام الماوردي وهذا بالإجماع أنها ما تجب على الكافر، قال لأنها طهرة وليس هو من أهلها ما تطهره الزكاة، وأما عقابه عليها يوم القيامة، إن كنتم تذكرون قلنا إن الكفار يعاقبون يوم القيامة على ترك الصلاة ويعاقبون على ترك الزكاة لا لأنهم مطالبون بأدائها في الدنيا، فهي لا تصح منهم لأن شرط صحتها الإسلام وهو ليس مسلم، وإنما يعاقب عليها يوم القيامة لأنه لم يفعلها، فهو مكلف بالفروع على معنى أنه يعاقب عليها يوم القيامة لا على معنى أنه يجب عليه أداؤها في الدنيا، لأنها لو أداها لما صحت منه، لأن شرط صحتها أن يكون الإنسان مسلما. فلا فطرة على كافر، وأما فطرة الكافر الأصلي، قال وأما المرتد ليس كافرا أصلي ومسلم وصار كافرا الآن وأصله مسلم، قال وأما فطرة المرتد فموقوفة على عوده إلى الإسلام، وكذا العبد المرتد. فلا فطرة على كافر، وتجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فهو يجب عليه أن ينفق على عبده المسلم، كذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن عبده المسلم. العبد المسلم ما تجب عليه الزكاة لأنه ما يملك، العبد في الإسلام ما يملك، فعلى من تجب زكاة الفطر؟ ما تجب عليه العبد، ولكن يجب على سيده أن يخرجها عنه. يجب على سيده أن يخرجها عنه. وكذلك القريب المسلم الذي تلزم نفقته، إذا كان فقيرا ما تجب عليه الزكاة، ولكن يجب على من تلزمه نفقته أن يخرج عنه الزكاة. هذا إذا كان مسلما. وإذا كان كافرا، إذا كان الكافر هو مالك للعبد المسلم، طبعا إذا كان العبد مسلما ما يباع للكافر، ولكن الصورة تكون أن يكون مالكا للعبد الكافر الذي أسلم عنده. نحن قلنا الكافر ما تجب عليه زكاة الفطر، والمسلم تجب عليه وعلى من تلزم نفقته. الكافر ما تجب عليه زكاة الفطر، ولكن عنده عبد مسلم والعبد ما يملك، فكيف يكون الوضع؟ قال في هذه الحالة يجب على الكافر أن يخرج زكاة عبده المسلم. وكذلك من تلزم نفقته من المسلمين هو ما يخرج عن نفسه، لأن الزكاة طهرة وهو ليس من أهلها. ولكن إذا كان عنده عبد مسلم أو كان له قريب مسلم تلزم نفقته، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة فطره. قال ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح كالنفقة عليهما. ولا تجب الزكاة على الرقيق، ولكنها تجب على سيده، يجب عليه أن يخرجها عنه. فإذا لم يكن الإنسان حرا ولا رقيقا، وبعض بعضه حر وبعضه رقيق، ويكون هذا بأن يشترك اثنان في عبد، أحدهما يعتقه والآخر لا يعتقه، وهذا له تفاصيل كثيرة. هل يسري العتق من النصف إلى النصف الثاني ويقوم على المعتق أو لا يسري؟ له بحث مستقيم نتكلم عنه إن شاء الله في المستقبل. فإذا كان العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، إن كان حرا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة نفسه، إن كان مالكا. إن كان عبدا يجب على سيده أن يخرج عنه، إن كان عبدا مسلما، سواء كان سيده مسلما أم كان كافرا. فإذا كان بعضه حر وبعضه عبد، قال يلزمه قسطه، أي بقدر ما فيه من الحرية. إذا كان نصفه حر يجب عليه أن يخرج نصف زكاة الفطر، ثلثه حر يخرج ثلث زكاة الفطر. ونحن ربما نعجب اليوم من هذا الكلام، ربما نبتسم حين قراءته ونجد أن هذا الكلام يعني إيش صدقة الفطر، يعني الواحد يخرج له 200-300 فلس، هذا أيضا نتكلم عنه. نعم، نحن اليوم لا قيمة للفلس عندنا ولا قيمة للدينار، وهذا ابتلاء من الله تعالى. الله تعالى يبتلينا بهذه الأموال، هذا ابتلاء من الله تعالى. كما يبتلى الإنسان بالمرض وكما يبتلى بالفقر يبتلى بالغنى، كلاهما بلاء. وربما كان الابتلاء بالغنى أشق على النفس من الابتلاء بالفقر. يجب علينا ألا نضحك من هذا، لأن كثير من الناس من لا يملك الدينار ولا الدرهم، كثير من الناس من لا يملك الفلس، وكثير من الناس من لا يجد عنده قوت يومه. ولذلك حينما نأمره بإخراج الزكاة سيشق عليه هذا. كثير من الناس ما يملك الدينار، له قيمة عنده والدرهم له قيمة عنده والفلس له قيمة عنده وحبة الطعام لها قيمة عنده والتمر لها قيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. في بعض الحالات شق التمرة يعمل ما لا تعمل آلاف الدنانير. إذا كان الإنسان يملك شق تمرة وتصدق بها تصدق بكل ما يملك، وإذا كان الإنسان يملك الملايين وتصدق ب100,000 ما تصدق بشيء، شيء بسيط يثاب على هذا لا شك، ولكن بالنسبة لذا تصدق ببعض ما يملك وذاك تصدق بكل ما يملك. فلا تعجبوا إذا رأيتم الفقهاء يتحرون الدقة في توزيع الزكاة على المبعض. نعم، إذا كان ثلثه حر يخرج ثلث، يخرج بقدر حريته، ربع حر يخرج الربع، نصف حر يخرج النصف، ثلاثة أرباع حر يخرج ثلاثة أرباع. واليوم ما يوجد عندنا رقيق، رقيق غير موجود اليوم، والإسلام أمر بإعتاق الرقيق، لكن فيما لو وجد الرقيق هذه هي أحكامه. ولا فطرة على معسر، الإسلام أوجب زكاة الفطرة على الإنسان إذا كان مالكا، فإذا لم يكن مالكا كان فقيرا. الناس يعطونه زكاة الفطر. الإسلام ما أتى على الناس بالحرج، ما كلفهم بما يشق عليهم. فعندك مال أعطي الفقراء، ما عندك مال فقير الناس يعطون، إما أن تعطي وإما أن تأخذ، إلا إذا كنت عفيفا تريد أن تتعفف. فالإسلام ما يفرض عليك أن تأخذ ولا يفرض عليك أن تعطي في هذه الحالة. قال ولا فطرة على معتر وقت الوجوب بالإجماع كما قاله الإمام ابن المنذر. قال لكن يستحب له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد أن يخرج الزكاة. إذا كان الإنسان معسرا آخر يوم من رمضان كان معسرا ما عنده شيء، دخلت ليلة العيد ما عنده شيء فقير، ما يجب عليه إخراج زكاة الفطر. وإذا به في الليل حفر في الأرض طلع معه الركاز الذي درسنا في الدرس الماضي، طلع له كنز مدفون من دفين الجاهلية، وملكه بالشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي، ملكه بعد العصر من يوم العيد. قال ينجب له فورا أن يخرج، وعند الوجود ما كان مالك، سقطت عليه، سقطت عنه الزكاة. لما دخل وقت الوجوب ما كان مالك، سقط عنه الوجوب، ولكنه أيسر قبل خروج اليوم. قال في هذه الحالة يستحب له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد أن يخرج عن نفسه، لأنه صار الآن غنيا، فليواسي الفقراء بما أنعم الله تعالى عليه من هذا المال. قال ولا فطرة على معسر، فمن لم يفضل عن قوتي. متى يقال للإنسان معسر ومتى يقال له موسر؟ هذه مسألة تختلف باختلاف الأعراب، ولذلك ضبطها الشرع. اليوم الناس اللي يملك، بعض الناس 10,000 دينار، 20,000 دينار، 30,000 دينار، يقال له بيوم فقير، ما له قيمة نهائيا. يعني في بعض الأعراف يقال له فقير لأنه ما يستطيع أن يشتري بيتا، هذا اللي ما يستطيع أن يشتري بيت يجوز عليه الصدقة، زكاة، يدفع عما يملك ويأخذ زيادة أن يشتري بيتا، فقير. يوم يملك 30,000 و40,000 و50,000 فقير ما عنده شيء. هل معنى ذلك ما تجب عليه زكاة الفطرة؟ قال لا، الإعسار الشرعي غير الإعسار العرفي، هذه إعراب خاصة في بيئة معينة، كما قلت لكم ابتلاء من الله تعالى، هذا ابتلاء يبلونا لينظر أعمالنا. الإعسار الشرعي قال المعسر هو الذي لم يفضل عن قوته، وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء، يعني ما عنده إلا طعام العيد فقط لا غير، ما عنده من المال إلا ما يشتري به طعام العيد يوم العيد وليلته. إذا كان لا يملك زائدا عن هذا فهو معسر. قال فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر، هذا يقال له معسر في الشرع. ومن فضل عنه شرى احتياجات العيد، طعام العيد، وزاد عنده 10 دنانير، قال هذا في الشرع موسر وغني، هذا في الشرع موسر بالنسبة لزكاة الفطر فقط، ليست الزكاة بصورة عامة. الزكاة بصورة عامة لها نصاب، ما يصير غني الغنى يختلف، الجسر يختلف. بالنسبة لزكاة الفطر يصير الإنسان موسرا، يجب عليه أن يواسي الفقراء بماله إذا فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم العيد فضله. فإذا فضل عنده شيء فهذا إنسان موسر، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر، وبناء على ذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. هذا شيء متفق عليه، وهناك شيء آخر وراءه مختلف فيه. هل هناك أشياء أخرى ينظر إليها في الإعسار والإيتاء، مثل المسكن والخادم الذي يحتاج إليه؟ قال فالأصح المفتى به في المذهب أنه يجب أن يكون المال الذي يخرجه فاضلا عن مسكن يحتاج إليه، يسكن في الشارع حتى يخرج صدقة الفطر، قال لابد من المسكن يكون فاضل أيضا عن المسكن، وفاضل عن الخادم الذي يحتاج إليه إذا كان يحتاج الخادم، نفقة الخادم. فإذا كان عنده فاضل عن قوته وقوت من تلزم نفقته والمسكن والخادم الذي يحتاج إليه، فهذا مستجب عليه أن يخرج الزكاة، وإلا فلا تجب عليه الزكاة، هذا الأصح. وهناك قول آخر قال ما يشترط، ما ينظر إلى المسكن ولا ينظر إلى الخادم، وإنما ينظر فقط إلى النفقة. فإذا فضل عنه من نفقته ونفقة من تلزمه نفقة شيء فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، ولكن الأصح كما ذكرنا أنهم ينظرون أيضا إلى المسكن لأنه ضروري لا بد منه، وينظرون إلى الخادم إذا كان الإنسان بحاجة إليه لأنه في هذه الحالة لا بد منه، فيجب أن يكون الفائض زائدا عما يحتاجه الإنسان. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتم الكلام على بقية الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.